ففيه طبعا قوله صلوا كما رأيتم المصلي ليس فيه بيان تفصيلي لكيف كيفية الصلاة. التفصيل بمعرفة الصلاة وأركانها وواجباتها وكيف تصلى من إيش؟ من فعله عليه الصلاة والسلام. كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم. الحج. خذوا عني مناسككم. قال ذلك هو متلبس بالحج بإحرام الحج. وهو يفعله. يطوف بالكعبة، يسعى بين الصفا والمروة، يرمي الجمرات، وقف بعرفات، وكذا إلى آخره. وقال للناس خذوا عني مناسككم. إذن تعلموا وفهموا هذه الأحكام وكيف تفعلونها من أجل من فعله صلى الله عليه وسلم. إذا فالبيان يكون أيضا بالفعل كما يكون بالقول وكما يكون بالإشارة. قال وبالإقرار على الفعل. وبالإقرار على الفعل البيان يكون بالإقرار على الفعل ممن له الإقرار. ونحن في الأدلة الشرعية الذي يعتبر إقراره على الفعل بيانا ودليلا شرعيا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل في يعني من ذلك كثير، ومنه أن أولا نعم مسألة يعني الشيخ أشار بكلمة إلى مسألة من المباحات، يعني أكل الضب. أكل الضب، الضب نوع من يعني من الزواحف الموجودة، هو زاحف يعتبر ولا إيه؟ نعم في الصحراء، ومعلوم معروف أنه في الجزيرة. نعم لا يوجد كثيرا في منطقة الحجاز التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يوجد في مناطق أخرى في نجد وغيرها. الأشياء المباحة في الأكل والأشياء المباحة في الشرب إنما يعرف إباحتها بدليل الشرع، بالدليل الشرعي. الضب نوع من الأشياء الموجودة، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ ما نعرف أنه يجوز أكله أو لا يجوز أكله إلا بدليل شرعي، لأن هذا جائز أو ليس جائز. طبخ وهيئ الأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأكل منه، ما أكل ولم ينهى عنه، وأكل على مائدة، أكل وهو يراهم فأقرهم على ذلك، فكان ذلك دليل على إباحة. هذا بالإقرار، هذا بيان بالإقرار، وأنه عليه الصلاة والسلام رآهم يفعلون ذلك فأقرهم عليه فلم ينهاهم، فدل على جوازه على إباحته. ومن العبادات معروف، أتى بعض الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد في الصلاة فسجد، فقال لقد سن لكم معاذ أو كما نعم سنة أو يعني في هذه أو في غيرها في نفيها. إذن من السنة أن المسلم إذا أتى والإمام في على أي هيئة كانت يدرك يعني يلحق به ويسلم عليه، يتابعه في على هيئته التي هو عليه. هذا بإقراره. نعم فيه لفظ هنا فعل صحابي لكنه أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول. فالبيان قد يكون بالإقرار كما يكون بالفعل وبالإشارة وبالكلام. ثم الشيخ ذكر ضابطا عاما للمبين يشمل كل ما هو مبين في الأدلة الشرعية أو في الكلام في كلام المتكلم، والمقصود هنا في الأدلة الشرعية. قال وكل مقيد من الشرع بيان. كل مقيد من الشرع بيان، وهذا يدخل في التعريف الثاني الأول للبيان، وهو بيان المشكل بالفعل. كل مقيد بالشرع بيان. كيف المقيدات اللفظية؟ المقيدات سموها مقيدات، وأهل النحو يسمونها إيش؟ توابع. ما هي؟ الحال والتمييز والصفة والنعت النحوي والنعت أيضا عند كذا، وبدل البعض وبدل الكل، وهذه كلها وحتى الاستثناء يعتبر من يعني غير المستقلة، يعني التوابع اللفظية. كل هذه تعتبر مقيدات. كيف مقيدات؟ لأنها متصلة بكلام سابق عنها، لولا هي لأصبح الكلام مطلقا عنها. يعني مثلا لا نريد من الأمثلة بالأدلة الشرعية، يعني التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء والتخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية وبالحال، وكل ذلك هذه مقيدات لفظية، يعني لو لم يكن هذا التقييد لأصبح الكلام مطلقا في جميع أحواله. نأخذ مثالا مما يعني يستعمله الناس، يعني إذا قال لزوجته أنت طالق، معلش مثال صعب شوية يعني ما حد يريد، لكن إذا قال لها أنت طالق ما الحكم بالكلام الشرعي؟ وما الحكم الشرعي يعني؟ تطلق. إذا قال لها هكذا أنت طالق تطلق، لكن إذا قال لها أنت طالق إن دخلت الدار هذا شرط، علق الطلاق بشرط، إذن لا تطلق إلا إذا دخلت الدار أو إذا خرجت إن كان علقه بالفروض. فلاحظ، فكل مقيد لفظي يعني وإذا جاء بالأدلة الشرعية فهو إيش؟ فهو مبين، فهو مبين. النسخ كذلك يعتبر مبين، يعني عندنا التخصيص وعندنا التقييد في اصطلاح الأصوليين وعندنا النسخ، كلها هذه مصطلحات، نسخ تقييد وتخصيص، مصطلحات خاصة مجموعة كلها يصدق عليها أنها مقيدات لما دخلت عليه. فتقييد المطلق الله سبحانه وتعالى عندما يقول في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، لاحظ فتحرير رقبة هذا مطلق. في آية القصاص هناك وما كان لمؤمن لا ومن قتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يجوز قتل المؤمن حال من الأحوال، وقد يحصل خطأ، قد يحصل خطأ، فإذا حصل خطأ فله حكم، وإن حصل عمدا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لكن هنا من قتل مؤمنا خطأ له جزاء، له جزاء دنيوي ويعفو الله عنه إذا كان. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. لاحظ هنا لدينا لفظ رقبة، ورد في هذه الآية مقيد بالإيمان بصفة بالإيمان، وورد في الآية الأولى التي سمعناها في مسألة الدعاء مطلق، مطلق على قول جمهور أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد. فعند إذا حملنا المطلق على المقيد، إيش معنى نحمل المطلق على المقيد؟ نقول في آية الظهار التي قال فيها فتحرير رقبة مطلقة اشترطوا فيها الإيمان، لأنها وردت في الآية الثانية مقيدة. هذا التقييد بيان، بيان، لأن عندما تقرأ سورة أو آية المجادلة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إلى آخره، معنى يفهم منه أنه أي رقبة، مؤمنة كانت أو كافرة، هذا والمعنى واضح لا إشكال، المعنى واضح، لو لم يأتي التقييد لا حمل به، هذا ليس مشكلة، المعنى فيه واضح، لكن جاء بيان مراد الشارع من باب التقييد، ومن باب أن مراد الشارع بهذا الإطلاق هو ذلك المقيد في آية كفارة القتل الخطأ، بل فتحرير رقبة مؤمنة، بالجمع بين الآيتين والأدلة الشرعية في حكم دليل شرعي واحد، يعني بالقران بين الآيتين نخرج بنتيجة شرعية أنه لا تجزئ الكفارة إلا مؤمنة، إلا رقبة مؤمنة. قال لك هذا يسمى في اصطلاح الأصوليين تقييد، لأنه تقييد المطلق، ويسمى بيانا، تقييد المطلق بيان، تخصيص العام، تخصيص العام. نأخذ مثال، الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عدة الحامل، عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، إذا كانت حاملا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجاء في آية أخرى هناك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلدينا آية عامة أولاة الأحمى سواء كان متوفى عنها أو غير متوفى عنها عدتها وضع الحمل. وآية الوفاة هناك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني سواء كانت حامل أو غير حامل. طبعا الحامل المتوفى عنها زوجها إذا كانت في بداية الحمل فلا بد أن تكمله، إنما الخلاف فيما إذا كانت في آخر توفي عنها زوجها وهي في الشهر الثامن أو التاسع، يعني لم يبقى أربعة أشهر وعشرة، توفي عنها زوجها وهي في الشهر الثامن بقي شهر أو شهر وشيء أو في التاسع بقي شهر، هل تكون عدتها تنتهي بوضع الحمل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو تكون انتهاء عدتها بتربص أربعة أشهر وعشرا حتى ولو زادت بعد وضع الحمل. هذه من الأدلة التي فيها نوع يعني أو في حصل فيها اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال عدتها وضع الحمل ولو كان بعد الوفاة بلحظة. جاء البيان في السنة حديث بروى بالزواج نعم، لكن منهم من جمع بين الآيات، ولعل هذا هو الأقرب، جمع بين الآيات وقال إن عدتها بأبعد الأجلين، عدتها الحامل المتوفى عنها عدتها تكون إيش؟ يا شيخ محيي عدتها أبعد الأجلين أطولهما، يعني إذا توفي عنها وهي في بداية حملها فلا يكفي أربعة أشهر وعشرة، بل لابد أن تنتظر حتى تضع، وإن توفي عنها وهي في الشهر التاسع أو في آخره فلا يكفي مجرد الحمل، بل لابد أن تقضي أربعة أشهر وعشرة. قالوا هذا أيضا من باب البيان، هذا من باب بيان بعض الأدلة لبعض. وكذلك طيب كيف فسروا جمع بين الدليلين؟ هذان عمومان بينهما عموم وخصوص من وجه. هو الخلاف المتوفى عنها، متوفى عنها قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال أزواجا يذرون أزواجا، لكن هذا لا يدخل في أولاد الحمل. ليش؟ خارج مستثناء منهم. وكيف؟ لا ليست مستثنى، نحن لدينا عمومان عموم وخصوص من وجه. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لم يقل أزواجا حوامل أو غير حوامل، قال أزواجا يتربصن بأنفسهن، قال أزواج مطلق عام لكل زوجة متوفى عنها، يعني عدتها بموجب الآية أربعة أشهر وعشرة. طيب وجاءت الآية الثانية وأولاة الأحمال، فما لكن أولاة الأحمال لي سواء كانت متوفى عنها او ايش او متوفى مطلق او مطلق، فاذا كان طيب لا المرأة الحامل المتوفى عنها يحصل فيه تعارض بين العمومين، متوفى عنها وهي حامل تدخل في عموم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 24، هذا عام. الحوامل عام من حيث انها متوفى عنها او غير متوفى عنها او مطلقة، فهو عام من وجه وخاص من وجه كلاهما كلا الايتين. فعموم اية الوفاة يخصصه خصوص اية الحمل، هذا عندما يخصص. والذي ذهب الى الجمع ولعله الاسلم يعني هو مذهب الامام علي وغيره انه يجمع بينهما بايش؟ بابعد الاجل. هذا من ابن عباس الشيخ، لكن بالنسبة لشيخ حديث سبيع في الصحيحين الشيخ سبيع الأسلمية قالت هذا حديث استدل به القائلون بأنه وضع الحمل، استدل به القائلون، لكن الفريق الآخر من أهل العلم قال لئلا نهدر استدلال بالدليل نجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين أولى من إماله من أولى من إماله. نعم سيدنا عمر يقول لو كانت فناش خرج من العدة، ها سيدنا عمر يقول لو كان الرجل فناش ووراه دعا خرج من العدة. نعم نعم، يعني الإمام خليفة عمر وبعض كبار بعض كبار الصحابة يقولون إن العدة هي بالنسبة للحمل وضع الحمل ولو قل، يعني ولو كانت في آخر لحظة، بناء على قوله ولد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن ماذا يصنعون بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا؟ يشمل الحامل وغير الحامل. ما الذي يجعلنا نأخذ بهذه الآية ونترك تلك الآية؟ قال الشيخ زميلكم يشير إلى أنه هناك حديث، حديث زبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وأنه يعني وضعت حملها بعده يعني فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج. هذا فيه بيان أو فيه ترجيح، وفيه ترجيح وأخذ به من أخذ. ولكن القاعدة عند الجمهور الرسوليين أنه ذا تعارض عموم، هذا خبر أحد، لكن لدينا عمومان من يعني من آيتين قطعيتين للثبوت، آيتين متواترتان القرآن، فالجمع بينهما أولى على العموم. بعض أهل العلم قالوا يجمع بينهما، ولهذا ما يعني نكون عملنا بالدليلين، عملنا بآية الوفاة في ماذا؟ في حال ما إذا كان يعني إذا كانت المدة المتبقية من الحمل أقل، وعملنا بآية الحمل فيما إذا كانت المدة أطول، ونكون عملنا بالدليلين، وكل ذلك بيان يعني إحدى الآيتين مبينة للأخرى، وكذلك الاستثناء والعطف إلى آخره يشمل أو يدخل تحت هذه القاعدة. كل مقيد أو كل مقيد من الشرع بيان، والبيان الفعلي هذه مسألة أخرى في البيان، أي أنواع البيان أقوى؟ قال لك يكون البيان بالقول وبالفعل وبالإقرار وبالإشارة وبالإيش يعني هذه أربع يعني هو ذكرها. قال لك والبيان الفعلي أقوى من القولي، يعني يقول إن البيان بالفعل أقوى، إذا قال قولا ثم فعل ما يناسبه أو ما يبينه ففعله أقوى. قال ليش؟ يقول البيان الفعلي أقوى لأنه فيه جانبان في الدلالة، جانب محسوس بالنظر وجانب بالنظر المبادر بالمحسوس المادي، وجانب بالفكر والنظر. أما البيان القولي فإنما هو متوقف على الفكر والنظر فقط، فيقول البيان الفعلي أقوى من البيان القولي. نعم. يتضمن القول. الفعل يتضمن، لا هو يتضمن معنى القول، يتضمن معنى يعني فيه دلالة حسية ودلالة معنوية. أما الكلام فليس فيه إلا دلالة إيش؟ معنوية، دلالة نظر، دلالة نظر. هكذا الشيخ يقول، ولكن ليس ذلك الكلام على كل حال، ليس هذا على إطلاق. البيان للمشكل بالفعل أقوى، أما مطلق البيان ابتداء فالقول أوضح من الفعل، ولهذا إذا تعارض القول والفعل يقدم ماذا؟ عند الجمهور يقدم القول، لأن الفعل يحتمل أنه فعله على أي وجه، على أنه خاص به أو على وجه كذا، إنما إذا جاء الفعل مبينا لدليل لفظي مشكل في معناه ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يؤيد أحد المعاني المحتملة، يقول فعله في هذا أقوى، فعله في هذا. نأخذ مثال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج، عندما يعني أتى لعمرة القضاء أو لصلح الحديبية، كان معه الصحابة وكانوا محرمين بالعمرة، فلما أراد أن يتحلل من عمرته ماذا صنع؟ أمرهم أن يتحللوا، فترددوا ما دام كان عليه الصلاة والسلام محرم، فلم يقدموا على التحلل من إحرام إلا لما أشارت عليه أم سلمة بأن يتحلل من إحرامه فيفعلوا، فلما تحلل من إحرامه يعني بادر. هذا يدلك على أن الفعل يكون في حال بيان لقول سابق أو لحكم سابق أو لشيء سابق أقوى من دلالة القول، أقوى من دلالة القول. نعم. هناك أيضا من المبينات البيان يكون أحيانا يكون بالتقدير من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني من تصرفاته عليه الصلاة والسلام، قد يكون بيانه بالترك. معك الكتاب يعني أشار الشيخ لهذا. كيف يكون البيان بالترك؟ كيف يكون البيان بالترك؟ نأخذ مثالا ليتضح. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآيات، وذكر وأنه تجب أو أنه مطلوب الكتابة إلا تكون تجارة عن تراضي، يعني الكتابة حتى في المبايعات الكتابة في المبايعات مطلوب أو مطلوب مأمور بها، لكن الأمر بها على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب ظاهر الأمر إذا جاء يعني في اللفظ ظاهر الأمر الوجوب، ولا يصرف إلى الندب إلا إذا جاء دليل يصرفه، وهذا الدليل صارف عن الوجوب إلى الندب مبين مبين. لدينا مثال هذه الآيات والنصوص التي وردت بالأمر بالكتابة في الديون وفي المعاملات ظاهرها يدل على الوجوب، لكنه قد قام دليل على جواز ترك الكتابة فدل على أن الكتابة مشروعة على سبيل الندب وليست واجبة. طيب ما الدليل؟ من ضمن الأدلة وذكره الشيخ في شرحه مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، اشترى منه فرسا ولم يتبايع لم يتكاتب. ما الذي دلنا على أنه لم يتكاتب؟ جاء الأعرابي أنكر أنه باعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر أنه باع على رسول الله. فلو كانت فيه كتابة أظهرها، لما أنكر الأعرابي هذه المبايعة ماذا حصل؟ شهد خزيمة، خزيمة رضي الله عنه الأنصاري، خزيمة بن ثابت شهد أن هذا الأعرابي قد باع الفرس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحضر ولم يشهد، يعني لم يكن حاضرا ولكن شهد. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه قصة أخرى يعني، لكنها يعني هذا دليل على أن الرسول بايع مبايعة ولم يكتب مكاتبة، فدل على أن المكاتبة ليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لفعلها رسول الله. لكن القصة فيها الطرافة، وأن هذا الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت شهد بشيء لم يحضره ولكنه متيقن من صدقه. كيف؟ المبايعة ما حضرها بين الرسول وبين الأعرابي، لكن شهد قال أشهد أنك بعت فرس المدينة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تشهد وأنت ما قال أشهد على ما أتيت به من عند الله، أو ما كما قال رضي الله عنه من السماء على الغيب الذي أتيت به وأنه وحي من عند الله، ولا أصدقك في هذه يعني المسألة البسيطة يعني شراء فرس. لا يمكن، الذي يأتي بالوحي من عند الله وهو صادق فيه، صادق مصدق وعلامة النبوة والمعجزات بين يديه، لا يمكن أن يكذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن اشتريت هذا الفرس، إذن فيشهد، سيشهد له خزيمة وخزيمة، لكن خزيمة أقدم وشهد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة سليمة مسلم، مدى حياة. نعم. قال والبيان الفعلي أقوى من القولي، وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جاهز. هذه مسألة في البيان، هل يجوز أن يبين الدليل بدليل أضعف منه؟ قال لك كيف؟ نحن عندنا هناك يعني التعارض بين الأدلة لا يكون إلا عند تساوي، تعارض فرع التعادل، فلا يعني يتعارض مثلا نص من كتاب الله مع يعني خبر آحاد مع خبر آحاد، ذاك نص من كتاب الله وهذا خبر آحاد، لا يتعارض بل يقدم نص الكتاب. ليش؟ لأن كلاهما نص في دلالته، نص مقصود بالنص يعني هو دل على معنى من غير احتمال، فهذا يدل على معناه من غير احتمال وهو من القرآن، وذاك يدل على معناه من غير احتمال وهو من خبر الآحاد، يقدم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن أقوى في الثبوت وهما متساويان في الدلالة فيقدم. لكن هل البيان من باب التعارض من الأدلة أو أنه يجوز أن يبين الأقوى بالأضعف؟ قال يجوز أن يبين الأقوى بالأضعف، ومن الأمثلة التي أخذ بها بعض أهل العلم المثال الذي ذكرته حديث السبيعة الأسلمية، مبينة لمعنى قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. قال وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز. نعم. كم بقي من الوقت؟ كم بقي من الوقت؟ يعني إذن لا نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر لأن نترك مجانا للأسئلة. الدرس الآتي إن شاء الله في بيان هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عن وقت الفطار إلى آخر ما يذكر في تفاصيل هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يقول ومثلها ما يقوم مقامها مثل الأرز أو الذرة أو العدس أو الدخن بحسب طبيعة كل بلد مما يقتات ويدخر، فهذه هي زكاة الفطر. ولا تخرج نقود، لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلها من مخارج زكاة الفطر. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.